وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه الحلقة رقم 23 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل حول الفوائد والأحكام المستنبطة من سورة التكوير مع بدء شرح سورة الانفطار. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا الكلام عن الأحكام والفوائد التي تدل عليها سورة التكوير، ومن تلك الفوائد والأحكام، أولا تضمن أول السورة الكريمة الإشارة إلى جملة من الأحداث الكبار التي تسبق قيام الساعة. هذه الأحداث بجميعها تشير إلى اضطراب الكون وفساد نظامه الذي كان يسير عليه، والحال التي يكون عليها الخلق. فمن ذلك ذهاب ضوء الشمس وجمعها، وانتثار النجوم وذهاب ضوئها، وتسيير هذه الجبال من مكانها، وطغيان البحار وفيضانها بالماء وتوقدها بالنار. فسبحان الله، هذا الماء يتوقد نارا ويشتعل. وهذه مظاهر عظيمة لهذا الكون الذي كان غاية في الدقة والنظام والإحكام، إذا به يضطرب هذا الاضطراب العظيم فتتفرق أجزاؤه وينتثر عقد نظامه. والحقيقة إن هذا يجعل الإنسان لا يركن إلى هذا الاستقرار الذي يراه لهذا الكون، لأنه سيأتي عليه وقت يضطرب ويذهب استقراره اضطرابا ويزول ثباته عما كان عليه. وهذه الأهوال مع عظمها وضخامتها إلا إنها لا تعد أن تكون علامات للأمر العظيم وهو الساعة. فإذا كانت علامات الساعة بهذا الهول والعظمة، فكيف بالساعة في ذاتها؟ ولهذا كثر في القرآن الكريم الإشارة إلى هذا الاضطراب الذي يكون في الكون سابقا لقيام الساعة، لأن الإنسان لو تأمل حقيقة هذه المعاني لأدرك عظم الأمر وجلالته. من العلامات أيضا ذهول المخلوقات أنفسها عما هو من طبيعتها وسجيتها. وفي الآية الكريمة إشارة إلى أمرين: أولا ذهول الإنسان عن ماله وأعز ما يملكه، مع ما في طبيعة الإنسان من حب المال والتعلق به، هذا الحب والتعلق الذي قد يجعله يقدمه حتى على أقرب الناس وأعزهم عليه. ولذلك الله عز وجل يقول: وتحبون المال حبا جما. ومع هذا الحرص الذي هو في طبيعة الإنسان، إلا أنه في تلك الأحداث العظيمة التي تقع قرب قيام الساعة يذهل عن ماله، بل عن أنفس ماله وأعزه. ولذلك أشار الله عز وجل إلى ذهول الناس عن فقال: وإذا العشار عطلت. والعشار كما تقدم معنا هي الناقة الحامل، وهذه من أنفس أموال العرب في ذلك الوقت. الصورة الثانية هذه الوحوش البرية المفترسة التي من طبعها النفار والاستيحاش من المخلوقات. من هول هذا الموقف إذا بها تجتمع كلها في مكان واحد، الوحوش منها الضارية وغير الضارية، المستأنسة وغير والوحشية، كلها تجتمع في مكان واحد، لا يبغي بعضها على بعض ولا يفترس شيء منها الآخر، لأن هول الأمر الذي حدث أشغلهم عما هو من طبيعتهم وسجيتهم. ثانيا، في هذه الآيات الكريمة إشارة إلى جريمة كان يفعلها بعض أهل الجاهلية في جزيرة العرب، وهي قتل البنت بدفنها حية تحت التراب، وذلك تارة يكون خوف العار، وتارة يكون خوف الفاقة والفقر. والحقيقة إن هذه الجريمة تعجز الكلمات عن وصف بشاعتها، لأنها جريمة خالية من كل معنى، فما الذي اجترحته هذه الصغيرة لتعذب هذا العذاب؟ ولذلك جاء الإنكار على هذه الجريمة بصيغة الاستفهام، وهو أبلغ في ذمها وذم فاعلها. والمعنى والمعني من السؤال يعني أن يقال هب أن له أن له أن لهذه الصغيرة ذنبا، هب أن لها ذنبا، ذنبا فعلته في مثل سنها وصغرها، لو جاز أن يقع منها ذنب، فما الذي فعلته من الذنوب يقتضي أن تعاقب بمثل هذه العقوبة العظيمة لو كان يجوز أن يقع منها ذنب وخطأ، حتى يكون حتى تكون تلك العقوبة التي فعلها بها أهل الجاهلية تكافئ جريمتها وذنبها. هذه الحالة التي كان عليها بعض العرب تشير الحقيقة إلى خلل كان عند أهل الجاهلية، ولا يخص العرب وحده بل سائر الأمم، كان عندهم خلل في النظرة إلى المرأة ومكانتها وحقيقة وجودها. ولما جاء الإسلام أعطاها من الحقوق ما أعطاها، وميزها من التمييز ما علمنا، أعطاها تلك الحقوق في وقت لم يكن هناك سبب يدعو إلى أن تعطى المرأة تلك الحقوق، بل أعطاها الإسلام هذه الحقوق ابتداء دون أن يكون هناك سبب يدفع لإعطائها هذه الحقوق، وكرمها تكريما لم تكن المرأة تحلم به أو تفكر به. ثالثا، في قوله عز وجل علمت نفس ما أحضرت، إشارة إلى حقيقة عظيمة قد يذهل عنها، إلى حقيقة عظيمة يذهل عنها الإنسان ويغفل عنها في هذه الحياة، حقيقة تكون في يوم القيامة، حقيقة أن الإنسان في ذلك اليوم يعلم علما يقينيا حقيقة عمله وكسبه في الدنيا، علما لا يخالطه شك ولا يمازجه ريب. وتصور الآيات الكريمة هذا العلم اليقيني بالشيء الحاضر أمام الإنسان، علمت نفس ما أحضرت، يعني علمت عملها الذي أحضر أمامها، والشيء إذا كان حاضرا أمام الإنسان لا يسعه إنكاره ولا التعامي عنه. هذا من جانب، ومن جانب آخر فيه دلالة على كمال علم الله عز وجل وعدله مع عباده، بحيث أن أعمال الإنسان يعلمها علما يقينيا لا يشك أنها وقعت منه وأنه عملها. وقد جاء في آيات أخرى ما يوضح هذا الأمر، مثل قوله عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ومثل قوله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقوله تعالى يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذا علم الإنسان عمله ورآه حاضرا أمامه لا يسعه التبرؤ من عمله أو خداع أحد، ولهذا على العاقل أن يستعد لهذا اليوم الذي يرى فيه عمله أمامه، لأن يعمل عملا يفرح به إذا رآه يوم القيامة أمامه. رابعا، في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أقسم تعالى ببعض مظاهر الكون البديعة التي هي غاية في الجمال والروعة والإتقان، حيث أقسم تعالى بهذه النجوم وهي تختفي ثم تعود وتظهر جارية في فلكها ومدارها، وهذا الليل بإقباله وإدباره والصبح بشروقه وضيائه، هذه المظاهر الدالة على إحكام الخلق وإتقانه بل وجماله وروعته، وهي في الحقيقة بكل ما فيها من معاني الإتقان ودلالات الجمال والروعة دالة على الخالق المبدع عز وجل. ولهذا أقسم عز وجل بها على مكانة القرآن وشرفه وهو كلامه عز وجل. خامسا، في الآية دلالة على مكانة القرآن وشرفه وعلو منزلته، لأن الله تعالى أثنى عليه في هذه الآيات، حيث كان جواب القسم أو حيث كان القسم بهذه المخلوقات عليه وعلى ما جاء به وما تضمنه، كما أثنى عز وجل على حامله وهو جبريل وعلى مبلغه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك في الحقيقة ثناء على ذات القرآن بطريق الكناية، كما دل قوله عز وجل وما هو بقول شيطان الرجيم على أمر غاية في الدقة، وهو أن هذا القول يعني بالقرآن الكريم الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يجل ويعظم عن أن يكون قول شيطان رجيم، لأنه من العظمة والبلاغة وفيه من المعاني العظيمة ما لا يستطيعه مخلوق. ومن صفته أيضا ما أشار إليه قوله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين، فهذا القرآن العظيم ذكر وموعظة للخلق جميعهم، إنسهم وجنهم، عالمهم وجاهلهم، صغيرهم وكبيرهم، فهو ذكر للعالمين جميعا. أيضا في الآيات الكريمة ثناء عظيم على جبريل عليه السلام، حيث أثنى الله عز وجل عليه بست صفات. الأولى صفة الرسالة، ويعظم شرف الرسول بعظم ما أرسل به، إليه أشار قوله عز وجل إنه لقول رسول كريم. والوصف الثاني صفة الكرم، والوصف الثالث صفة القوة في قوله عز وجل ذي قوة، الرابع المكانة العالية عند الله عز وجل في قوله عند ذي العرش مكين، والخامس طاعة الملائكة له، والسادس الأمانة، وإليه ما يشير قوله عز وجل مطاع ثم أمين. سابعا في قوله تعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم وما هو على الغيب بضنين، ملحظ دقيق غفل عنه المشركون، إذ لم يسألوا أنفسهم عن المغنم الذي يغنمه النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به، ما الذي سيجنيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين وهذه الدعوة التي يدعو إليها، والمكاسب الشخصية التي حققها النبي عليه الصلاة والسلام أو طالب بها أو سعى إليها. لو تأملوا لعلموا أن لا مصلحة له عليه الصلاة والسلام تخصه فيما يدعو إليه، وهذه ميزة لكل الأنبياء يتميزون بها عن كل مدعي. وهذا ما أشار إليه قول عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولذلك قول عز وجل ما هو على الغيب بضنين، يعني ليس ببخيل على ما جاء به، وليس كالكهان لا يجيبهم عما سألوا ولا يعطيهم ما عندهم من علم حتى يدفع له عوضا وأجرا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يبذل لهم الهداية ويبلغهم الرسالة وهو لا يسألهم على ذلك أجرا، فهو متجرد من كل المكاسب الدنيوية. ثامنا في قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، دلالة على أن الله عز وجل قد أعطى الإنسان حرية الاختيار، حرية الاختيار بين طريق الحق وطريق الضلال، بين الهدى والعمى. ولذلك نرى أن الله عز وجل في هذه الآيات جعل التذكر منوطا بمشيئة الإنسان نفسه، إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني من شاء منكم أن يستقيم، فجعله منوطا بمشيئة الإنسان الاستقامة على الحق. والآيات الكريمة وهي تبين أن الإنسان حر في مشيئته، فإن الله تعالى يذكره بأن هذه المشيئة التي وهبها للإنسان لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي أقدره على الاختيار ووهبه القدرة على التمييز والاختيار. ولهذا على الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه للسلوك في طريق الحق والاستقامة عليه. تاسعا، وبها نختم الكلام عن هذه السورة الكريمة، نرى أن هذه السورة بألفاظها وموضوعاتها وجرس كلامها والمعاني المذكورة فيها، نرى الحقيقة فيها إلماحا بديعا لجمال الكون وجلاله وعظمته على نحو عجيب. وعجب آخر، يعني هذه المظاهر الكونية التي تذكر في هذه السورة بهذه المعاني والتراكيب تلمح إلى جمال هذا الكون. ويزيد الأمر أيضا عجبا وروعة في هذه السورة الكريمة هذا التصوير والتعبير الذي بلغ الغاية في الجمال والروعة في الألفاظ واختيارها والجمل وتراكيبها والصور المجتزأة من الكون المأخوذة من مشاهده، كلها الحقيقة تدل على المظاهر وجمال والإبداع في هذا الكون. هذا ما تيسر ذكره من فوائد وأحكام تتعلق بهذه السورة الكريمة، ونكون بها أنهينا الكلام عن سورة التكوير بحمد الله وفضله، ومنها ننتقل إلى سورة الانفطار. وسنبدأ كما جرت العادة مقدمة مختصرة عن هذه السورة الكريمة، ثم نبدأ في شرح وتحليل ألفاظها. اسم هذه السورة سورة الانفطار، وتسمى بهذا الاسم في غالب المصاحف وكتب التفسير. في بعض كتب التفسير تسمى سورة إذا السماء انفطرت، وهي بهذا الاسم في صحيح البخاري، وتسميتها كذلك لقوله تعالى في أول آية منها إذا السماء انفطرت. في بعض التفاسير تسمى سورة انفطرت، وتسمى أيضا سورة المنفطرة، أي السماء المنفطرة. وهذه السورة مكية بالاتفاق، وأما عدد آياتها فهي 19 آية. في فضلها روى الترمذي وغيره من حديث ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. قال الترمذي: حديث حسن غريب. أما موضوع هذه السورة الكريمة فهو يلوح من اسمها الدال على الأحوال والحوادث التي تكون مقاربة لوقت قيام الساعة. فالسورة الحديث فيها عن يوم القيامة وموقف الناس فيه. ونرى أن السورة ابتدأ الكلام فيها عن بعض المظاهر الكونية التي تسبق قيام الساعة. ثم الكلام عن هذا الإنسان المكذب بهذا اليوم وتخويفه من أن هذا الإعراض والتكذيب سيجعله من الخاسرين، سيجعله من الخاسرين في ذلك اليوم الذي يكرم فيه الأبرار ويهان فيه الفجار. وفي هذا السياق يأتي التأكيد على عظم ذلك اليوم بعظم أهواله وعظم الحساب فيه وحال الناس عنده. ولهذا لأن هذه السورة الحقيقة الكلام فيها عن يوم الآخر وأحداثه وما يقع فيه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتقدم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وجاءت السورة بهذا الموضوع، ونرى فيها أيضا دلالة الألفاظ على معنى السورة وموضوعها، فنرى أن هذه الألفاظ ودلالاتها مختارة تتناسب والسياق الذي سيقت له، ونلحظ أيضا ذلك حتى في جرس الألفاظ ومعانيها. هذا ما يتعلق بموضوع هذه السورة الكريمة. ومنه ننتقل إلى الفقرة الثانية المتعلقة بشرح الآيات وتحليل ألفاظها. قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الافتتاح بإذا افتتاح مشوق لما يرد بعدها على نحو ما قدمناه في سورة إذا الشمس كورت، فالكلام فيه على نحو ما تقدم في سورة التكوير بما يغني عن إعادته هنا، والحمد لله. وقوله عز وجل إذا السماء انفطرت، أصل الانفطار الانشقاق كما قال عز وجل إذا السماء انشقت. وقوله وإذا الكواكب انتثرت، الانتثار من النثر ضد الجمع، فالانتثار هنا بمعنى تساقطها وتفرقها. ونلحظ في الآية التعبير عما يحصل للسماء والكواكب بصيغة الفعل الماضي انفطرت وانتثرت، مع أن الأمر لم يقع، وهذا من تحقق الوقوع، فكأنه لتحقق وقوعه قد وقع وانتهى. ونلحظ أيضا أنهما جاء على صيغة المطاوعة، تقول فطرته فانفطر ونثرته فانتثر، يعني طاوع الانفطار وطاوع على الانتثار. وهذا يدل على أن ما يقع للسماء والكواكب يحصل في غاية اليسر بلا مشقة، وهذا من كمال قدرة الله عز وجل، فكأنه من شدة سهولته ويسره كأنه يقع لهما باختيارهما وإرادتهما ومطاوعتهما. قوله عز وجل وإذا البحار فجرت، تفجير البحار شقها وفتحها حتى تفيض وتطغى فتكون كالبحر الواحد. انتهت المحاضرة هذا اليوم، وإن شاء الله عز وجل نستكمل الكلام عن هذه السورة في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.